من الأعمال القصصية المختارة لأنطون تشيخوف بصوت الإعلامي أحمد أحمد. البربوط. صباح صيفي والجو ساكن إلا من أزيز جندب على الشاطئ، وفي مكان ما يزقزق عصفور صغير بوجل، وفي السماء تقف سحب زغبية جامدة تشبه ندف الثلج المبعثر، وبجوار حمام يجري بناؤه، وتحت أغصان الصفصاف الخضراء يتخبط في الماء النجار جراثيم، وهو فلاح طويل نحيف بشعر أحمر مجعد ووجه مغطى بالشعر، ويزحر ويزفر ويغمز بعينيه بشدة وهو يحاول أن يستخرج شيئا ما من تحت جذور الصفصاف، ووجهه مغطى بالعرق. وعلى بعد ذراع من جراثيم يقف غائصا في الماء حتى زوره النجار لوبيم، وهو فلاح شاب أحدب بوجه مثلث وعينين ضيقتين صينيتين. وكل من جراثيم ولوبيم يقفان بالقمصان والسراويل، وكلاهما ازرق جلده من البرد لأنهما يقفان في الماء منذ أكثر من ساعة. ويصيح لوبيم الأحدب وهو يرتعش كالمحموم: ما لك تتحسس بيدك كالأعمى؟ شغل مخك، أمسك أمسكه إلا أفلت هذا الملعون، أمسكه قلت لك. فيقول جراثيم بصوت أبح مكتوم صادر لا من حلقه بل من أعماق بطنه: لن يفلت، إلى أين يذهب؟ انحشر تحت الجذر، يا له من أملس هذا الشيطان، لا تعرف من أين تمسكه. أمسكه من خشمه، من خشمه، خياشيمه لا تظهر. مهلا، أمسكته من موضع، من شفته أمسكته، إنه يعض هذا الشيطان. لا تشده من شفته، لا تشده وإلا أفلت. أمسكه من خشمه، من خشمه أمسك. عدت تتحسس بيدك كالأعمى، أما فلاح غبي، رحمتك يا رب، أمسك. فيقلده جراثيم مشاكسا: أمسك، حضرته عامل ريس، تعال أمسكه أنت أيها الشيطان الأحدب، ما لك واقف؟ لو كنت أقدر لأمسكته، وهل أستطيع بجسمي هذا أن أنزل تحت الشاطئ؟ المياه عميقة هناك. لا يهم أنها عميقة، اسبح. ويضرب الأحدب بذراعيه ويسبح حتى يبلغ جراثيم ويتشبث بالأغصان، وما إن يحاول الوقوف على قدميه حتى يغوص في الماء ويبقبق، ويقول وحدقتا عينيه تدوران بغضب: ألم أقل لك عميقة؟ أجلس على رقبتك يعني؟ ضع قدميك على جذر، الجذور هنا كثيرة كدرجات السلم. ويتحسس الأحدب بكعبه حتى يعثر على جذر، فيقف عليه بعد أن يتشبث بعدة غصون معا ويحفظ توازنه، وبعد أن يتمركز في الموقع الجديد ينحني محاولا ألا يدخل الماء فمه، ويروح يفتش بيده اليمنى بين الجذور، وتشتبك يده بالأعشاب المائية وتنزلق على الطحلب الذي يغطي الجذور، ثم تصطدم بمخالب سرطان حادة. لم يكن ينقصنا سواك أيها الشيطان، يقول لوبيم ويلقي السرطان بغضب إلى الشاطئ. وأخيرا تعثر يده على يد جراثيم فتهبط معها حتى تصل إلى شيء أملس بارد، ويبتسم لوبيم قائلا: ها هو ذا، كبير هذا الشيطان، افتح أصابعك سوف أمسكه من خشمه. حاسب، لا تدفع بكوعك، حالا سأمسكه، انتظر حتى أقبض عليه. لقد انحشر هذا الشيطان تحت الجذر بعيدا، لا أصل إلى رأسه، ليس هناك إلا بطن. اقتل البعوضة على رقبتي، ها تلسعني، سأمسكه حالا من خشمه، تعال من الجنب، ادفع ادفع، انغزه بإصبعك. نفخ الأحدب شدقيه وكتم أنفاسه وحملقت عيناه، وبدا كأنه يوشك على دس أصابعه تحت خشمه، إلا أن الأغصان التي كان متشبثا بها بيده اليسرى تتكسر فجأة فيفقد توازنه ويهوي في الماء، وتنطلق دوائر متموجة مبتعدة عن الشاطئ وكأنها مذعورة، وتتصاعد من موضع السقوط الفقاقيع، ويطفو الأحدب وهو يزفر ويتشبث بالأغصان ويدمدم جراثيم بصوته الأبح: المصيبة أن تغرق وأصبح أنا المسؤول، أخرج إلى الشيطان من هنا، أنا سأسحبه. وينشب السباب والشمس تحمى وتحمى وتصبح الظلال أقصر وتنكمش على نفسها كقرون القوقعة وتتصاعد من الأعشاب الطويلة التي سخنتها الشمس رائحة عسلية قوية. وعما قريب ينتصف النهار، بينما لا يزال جراثيم ولوبيم يتخبطان في الماء تحت الصفصاف ولا يكف الصوت الباص الأبح والتينور الرفيع المقرور عن تعكير سكون النهار الصيفي: اسحبه من خشمه، اسحبه، انتظر سأدفعه، أين تدس كل هذه القبضة؟ بإصبعك لا بقبضتك يا بهيم، تعال من الجنب، من الشمال ادخل، من الشمال، في اليمين حفرة، حاسب وإلا تعشى بك عفريت الماء، اسحبه من شفته. وتسمع فرقعة صوت، وعلى الشاطئ المنبسط يسير قطيع نحو المورد في كسل، يسوقه الراعي يفيم. يسير الراعي هذا العجوز المتهالك ذو العين الواحدة والفم الملتوي، مطأطئ الرأس ينظر تحت أقدامه. وتصل إلى النهر الشياه أولا، ثم تتبعها الخيول ومن خلفها البقر، ويسمع الراعي صوت لوبيم: ادفعه من تحت، مرر إصبعك، هل أنت أطرش؟ اخس. فيصيح يفيم: ماذا تطاردون يا إخوان؟ بربوطا لا نستطيع إخراجه، انحشر تحت الجذر، ادخل من الجنب، ادخل ادخل. ويزر يفيم عينه الواحدة محدقا في الصيادين لحظة، ثم يخلع حذاءه اللابتي ويلقي بالكيس عن كتفه وينزع قميصه، ولا يستطيع أن يصبر حتى يخلع سرواله، فينزل به إلى الماء وهو يرسم علامة الصليب ويحافظ على توازنه بيديه النحيلتين السمراوين، ويسير حوالي 50 خطوة على القاع الطيني، ثم يمضي سابحا ويصيح: انتظروا يا فتيان، انتظروا، لا تتعجلوا بإخراجه وإلا أفلت، لا بد من المهارة. وينضم يفيم إلى النجارين، وأخذ ثلاثتهم يتزاحمون في مكان واحد وهم يدفعون بعضهم بعضا بالمرافق والركب ويزحرون ويسبون. ويشرق لوبيم الأحدب بالماء فيجلجل في الجو سعال حاد متقلص، ويسمع صياح من الشاطئ: أين الراعي؟ يفيم يا راع، أين أنت؟ القطيع دخل البستان، أطرده، أطرده من البستان، أطرده، أين هذا الشقي العجوز؟ وتسمع أصوات رجال ثم صوت امرأة، ويخرج من وراء سياج بستان السادة الإقطاعي أندريه أندريتش مرتديا روبا من الحرير الفارسي وممسكا بجريدة في يده، وينظر مستفهما نحو الأصوات الآتية من النهر، ثم يسرع الخطى نحو الحمام. ماذا هنا؟ من يصيح؟ يسأل بصرامة وهو يرى من خلال أغصان الصفصاف رؤوس الصيادين الثلاثة المبللة. عم تبحثون هنا؟ ويتمتم يفيم دون أن يرفع رأسه: سمعك نصطاد. سأريك كيف تصطاد، القطيع دخل البستان وهو يصطاد السمك، متى تنتهون من بناء الحمام أيها الشياطين؟ منذ يومين تعملان، فأين النتيجة؟ فيزحر جراثيم: سيكون جاهزا، الصيف طويل، ستتمكن من الاستحمام يا صاحب السعادة. لا نستطيع إخراج البربوط من هنا، دخل تحت الجذر وكأنما في جحر، لا وراء ولا قدام. بربوط؟ يسأل السيد وعيناه تبرقان. إذن هيا أخرجوه بسرعة. فلتعطنا نصف روبل ونتركه لك، بربوط كبير سمين كزوجة التاجر، يساوي نصف روبل يا صاحب السعادة جزاء على تعبنا. لا تعصره يا لوبيم، لا تعصره وإلا هلك، ارفعه من تحت، ارفع الجذر إلى أعلى يا رجل، أنت ما اسمك؟ إلى أعلى لا إلى أسفل أيها الشيطان، لا تخبط بأرجلكما. وتمضي 5 دقائق ثم 10، ولا يستطيع السيد أن يصبر أكثر، فيصيح ملتفتا نحو الدار: يا فسيلي يا فاسكا، نادوا فسيلي. ويأتي الحوذي فسيلي ركضا، يمضغ شيئا ما ويتنفس بصعوبة، فيأمره السيد: انزل إلى الماء، ساعدهم في إخراج البربوط، لا يستطيعون إخراج بربوط. وينزع فاسيلي ملابسه بسرعة وينزل إلى الماء ويتمتم: حالا حالا، أين البربوط؟ حالا، في لمح البصر. اذهب أنت يا يفيم، لا مكان لعجوز مثلك هنا، لا تتدخل في أمر لا يخصك. أين هذا البربوط؟ أنا حالا، ها هو ذا، ارفعوا أيديكم. شاطر، صحيح، بدونك نعرف. ارفعوا أيديكم، قال. طيب هيا أخرج. وهل يمكن إخراجه هكذا؟ لابد من شده من رأسه. ورأسه تحت الجذر؟ يا لك من غبي، كفى نباحا وإلا أريتك يا وغد. فيتمتم يفيم: في حضرة السيد تسب بهذه الكلمات؟ لن تخرجوه يا جماعة، إن حشر هناك بمهارة. انتظروا، أنا قادم، يقول السيد ويبدأ في نزع ملابسه على عجل. أربعة حمقى ولا يستطيعون إخراج بربوط. وبعد أن ينزع أندري أندريتش ملابسه، يقف قليلا ليبرد جسمه، ثم ينزل إلى الماء، ولكن تدخله لا يفيد بشيء. وأخيرا يقول لوبيم: لابد من قطع الجذر، اذهب يا جراسيم وأحضر الفأس، هاتوا الفأس. ويقول السيد عندما تتردد تحت الماء ضربات الفأس على الجذر: لا تقطع أصابعك، امشي يا يفيم من هنا، انتظروا، أنا الذي سأخرج البربوط، أنتم لستم. وها هو ذا الجذر قد اجتث إلى نصفه، ويكسرونه قليلا، ويشعر أندريه أندريتش بسرور بالغ أن أصابعه تدخل في خياشيم البربوط. إنني أشده يا جماعة، لا تتزاحموا، قفوا، أنا أسحبه. ويظهر فوق صفحة الماء رأس بربوط كبير، ثم جسمه الأسود بطول ذراع، ويحرك البربوط ذيله بصعوبة محاولا أن يتملص. دعك من هذا يا أخي، لا يمكن أن تفلت، وقعت هكذا. وترتسم على الوجوه كلها ابتسامة عسلية. وتمر دقيقة في تأمل صامت، ويتمتم يفيم وهو يحك صدره: بربوط عظيم، حوالي 10 أرطال. فيقول السيد موافقا: نعم، انظر إلى كبده كم هي ممتلئة، تكاد تقفز من داخله. وفجأة يأتي البربوط بحركة مباغتة بذيله إلى أعلى، ويسمع الصيادون صوت ارتطام شديد بالماء، ويمد الجميع أيديهم، ولكن بعد فوات الأوان، إذ لم يعد للبربوط أثر.